أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، عش ما شئت فإنك ميت. جبرائيل يقول لرسول الله: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزن به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن، لكي يعرف الإنسان أنه مؤمن، شرفه قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وفي رواية أخرى يصف المتقين: إذا جن الليل ترى أقدامهم صافين، أقدامهم تالين لكتاب الله، يخافون الله، والناس في غفلة وفي نيام وهم يخافون الله، فإن الله يضاهي به الملائكة. وفي رواية أخرى أنه من فاته صلاة الليل فقضاها باه الله به ملائكته، فقال: انظروا إلى عبدي، صلاة لم أوجبها علي يقضيها في النهار. على أي حال، رحمك الله. خذ مسألة 862، مسألة 862. في هذه المسألة كان المتعارف قبل هذه المسائل أن يكون الضامن شخص والمضمون عنه شخص واحد. في هذه المسألة يقول المصنف: لو فرضنا في حالة تعدد الضامن أو في حالة تعدد المضمون عنه، نبحث عن مسألة تعدد الضامن أو تعدد المضمون عنه، فيقول: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، يعني المدين شخص واحد، المضمون عن شخص واحد، والضامن اثنان، فضامنان عن مضمون عنه واحد. خب، يقول المصنف: كيف نتصور شقوق المسألة مع فرض أن المدين شخص واحد، المضمون عنه شخص واحد، كيف يكون الضامن اثنان؟ خب، يقول: هنا احتمالان: إما أن يكون الضمان حسب تعبير المصنف بنحو العموم المجموعي، وإما، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إما أن يكون الضمان بنحو العموم الاستغراقي. خب، الحالة الأولى إذا كان الضمان بنحو العموم المجموعي، كيف العموم المجموعي؟ معنى العموم المجموعي أن يكون كلا الشخصين ضامنان عن شخص واحد بمجموعهما، لا أن كل واحد منفرد، لا أن كل شخص يعتبر ضامن منفرد، لا، مجموعهما بمثابة الضامن الواحد، بدل ما يجي ضامن واحد يضمن عن المضمون عن اثنين كأنه بمثابة شخص واحد، فكل منا يضمن جزء من الدين، فكلانا مشتركان كأن شخص واحد، لا أني أنا ضامن منفرد ومستقل لتمام الدين، والثاني ضامن مستقل لتمام الدين، لا، كلاننا يوزع علينا الدين، فأنا أضمن جزء من الدين والثاني يضمن جزء من الدين. فإذا أتى اثنان وقالا: نحن ضامنان عن هذا الشخص، يكون كلاهما ضامن عن شخص واحد ويتقسط عليهما الدين، الأول النصف والثاني النصف، ويمكن أن يشترط، يصير شرط، بس الآن الشرط من العلاقة بالمصنف لم يطرحه. واضح؟ هذا معنى الضمان بنحو العموم المجموعي، يعني كلاهما بمثابة شخص واحد غايته يتقصد دين المديون عليهما، لا أني أنا ضامن مستقل والثاني ضامن مستقل، يعني كل منهما له حصة معينة من الضمان، بل شريكين في الضمان. على أن يكون كلاهما لهما حصه معي، أنا أضمن النصف وشريكي يضمن النصف، كلاهما يضمن النصف، لأني أنا أضمن تمام الدين وصاحبي أيضا يضمن تمام الدين، هيسمونه بنحو العموم المجموعين، يعني المجموع هنا هو الضامن، لا شخص على حدة، كل ضامن على حدة. هذا في إشكال؟ لا إشكال في هذه الحالة. أعطني كتابك، لأن أنا كتابي الظاهر مطلب مو صح. بل بل. خب هذا إذا كان على نحو الضمان المجموعين، عبارة غلط يعني عندي، فلهذا اشتغل. خب إذا كان الضمان على نحو العموم الاستغراقي، كيف كل منهم ضامن مستقل؟ يعني الأول قال أنا ضامن عن هذا المليون، جاء الشخص الثاني وقال المشتري أنا ضامن أيضا عن هذا المليون، هل هذا الضمان صحيح أو ليس بصحيح؟ بعضهم قال، بعض الفقهاء قالوا بأن هذا الضمان ضمان صحيح، ويكون الأثر المترتب على ذلك بأن كلاهما يعتبر ضامن مستقل، فأنا ضامن مستقل وأيضا الثاني ضامن مستقل، فيستطيع المضمون له أن يطالب الضامن الأول أو يطالب الضامن الثاني، كأن كلاهما نتعاقب أيدي، كأن كلاهما يعتبر ضامنان ماذا للدين، كلاهما ضامنان مستقلان للدين، كأن شيء بمثابة تعاقب الأيدي على الضمان. كيف تعاقب أيدي على الضمان؟ كيف تعاقب أيدي على الضمان؟ سترامي الأيدي سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، أنه لو جاء الأول قال أنا ضامن، جاء الثاني قال أنا ضامن عن الأول، جاء الثالث قال أنا ضامن عن الثاني، جاء الرابع قال أنا ضامن عن الثالث، يستقر الضمان على الأخير، يستقر الضمان على الأخير. لكن هنا المشكلة، ما هو المشكلة؟ المشكلة بأن الأول قال أنا ضامن عن المشتري اللي هو المديون، الثاني قال أنا ضامن أيضا عن المشتري، ما قال أنا ضامن عن الضامن عن المشتري. خب الشيخ يقول في هذه الحالة الضمان باطل. ليش الضمان باطل؟ لأن حقيقة الضمان، لأن حقيقة الضمان زين بأنه هناك شيء متعلق في ذمة المضمون عنه، وأنا أنقل الضامن ينقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمتي، فنأتي في المقام، هذه القاعدة تنطبق في المقام. ليش؟ لو فرضنا أنه الآن مديون، شخص مديون، جاء الأول وقال أنا الضامن، إذا قال الأول أنا الضامن انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى الضامن، فهل بقى شيء في ذمة المضمون عنه أو لم تبقى؟ لم تبقى شيء في ذمة المضمون عنه إلى البائع، واضح؟ إلى البائع خلاص انفكت، إحنا قلنا ببركة الضمان تنفك العلاقة بين المضمون له والمضمون عنه، فالمضمون عنه ليس هناك شيء في رقبته إلى مضمون له. فحينئذ إذا أتى الثاني وقال للبائع أنا ضامن عن المضمون عنه، أنا ضامن عن المديون، خب هل هناك شيء بعد الضمان الأول؟ هل هناك شيء في ذمة المضمون عنه؟ ولا يوجد شيء، لا يوجد شيء، فأنت تضمن ماذا؟ ليس هناك شيء أصلا في ذمة المضمون عنه، لأن ببركة الضمان الأول قد انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فالمضمون عنه صارت رقبته خالية بلحاظ البائع. فماذا تقول؟ تأتي للبائع تقول أنا ضامن عن المشتري، المشتري أصلا ليس عليه شيء، فيكون حينئذ هذا الضمان ضمان لغو، لأنه ليس هناك شيء لكي تنقله في الذمة، ومعنى الضمان نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة المضمون له، والمفروض أنه لا شيء في ذمة المضمون عن، فيكون هذا الضمان على نحو العموم الاستغراقي كل منهم فر باطل. الأول صحيح والثاني يكون باطل، يعني الأول لو كان في تعاقب في التاريخ الأول يكون صحيح والثاني يكون باطل. لا بلي، أو إذا كان كلاهما في وقت بعض قال هكذا، قال إذا نستطيع أن نتصور إنشاء في عقد واحد، قال كلانا ضامنان بنحو العموم استغراقي في عقد واحد، كلا فباطلين بعد، لأن ترجيح بلا مرجح يكون. أم إذا كان نحو التفاوت في التاريخ، قلنا أن المتأخر تاريخا باطل، إذا كان متحدة في التاريخ، بس ما بين في التفصيلات، متحدة في التاريخ كلاهما باطل، لأنه يلزم ما يخذ ترجيح بلا مرجح. قال إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، يعني المديون واحد والضامنان اثنين، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي وإما أن يكون بنحو العموم الاستغراق. العموم المجموع قلنا المجموع هنا كلاهما ضامن، يعني تقسم حصة الضمان عليهما. خب وش سوون هالقضية في المنطق؟ هالقضية ماذا؟ فلا يخلو إما أن يكون إما وكذا وإما كذا. هل مانع تخلو موجبة، مانع جمع سالبة، حقيقية سالبة، حقيقية موجبة؟ زين ماذا تقولون؟ عشان استرجع المطالب المنطقية قاعد يتكلم اليوم عن الصيف، مانعته خلو، لا يخلو إما كذا وإما كذا، ما يجوز أن تجمع كلا بناء ضامن بنحو كليهما، بس أنه ما تخلو سالب أو موجب خب على حال، بس أنا إثارة الذهن. فلا يخلو، فلا يخلو يقول فلا يخلو خب. فعلى الأول، الأول بنحو العموم المجموعين يقسط الدين عليهما، ليش يقسط؟ لأن كلاهما هما ضامن. يقول وعلى الثاني، وش انكم العبارة قيلة؟ وعلى الثاني قيلة يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. شو تعاقب الأيدي؟ مع فرض انه في تراخي في الزمان، الأول يكون الضامن والثاني يكون الضامن الثاني، المضمون له يرجع إلى الأول، إذا ما أدى الأول يرجع إلى الثاني، مثل كأنه إيش؟ العين المغصوبة التي بها تعاقب أيادي، إنه إن صاحب المالك الواقعي يرجع على الأول، فإن سدد فهو أو مخير يرجع على كليهما، كما بينا في مسألة تعاقب الأيادي في مسألة الغاص. يقول وعليه فإذا أبرأها، يقول على نحو تعاقب الأيدي، وش عندكم عبارة بعدين؟ أحد يقرأها؟ وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برأ ذمته دون الآخر، على فرض أنه لو قلنا بصحة الضمان على نحو العموم الاستغراقي كلاهما ضامن مستقل منفرد، وقلنا بأن المضمون له مخير في الرجوع على الأول أو على الثاني، فإذا جاء المضمون له وقال أول أنا أبرأت ذمتك، يصح له أن يرجع إلى الثاني. واضح؟ يقول فإذا أبرأ المضمون له أحدهما مثل الأول بخصوصه، قل برأت إلى الأول، برئ الذمة الأول دون الآخر، لأن كلاهما ضامنان على نحو تعاقب الأيدي، كأنه مخير الرجوع على الأول أو على الثاني. وفيه وإيش؟ والأظهر البطلان، بل الأظهر البطلان في العبارة. وتبين وجه البطلان لأنه مع مع مع الإتيان بالأول الثاني ليس هناك شيء في ذمة المضمون عنه لكي ينقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة، إذ أن المضمون عنه ليس في ذمته شيء. يقول إذا كان مديونا لشخصين، من هو مديون؟ المضمون عنه أو المدين. كان مديونا لشخصين في هذه المسألة يتكلم المصنف حالتين، تارة شخص مديون لاثنين، تارة اثنين مديون لواحد. واضح؟ تارة تعدد في الدائن وتارة تعدد في المديون، تارة تعدد من جهة المديون والدائن واحد، تارة تعدد من جهة الدائن والمديون واحد. يقول هنا إذا كان مديونا لشخصين، المديون واحد والدائن اثنين، يعني اثنين زيد وعمر يطالبون بك، واضح؟ باء وجيم يطالبون ألف، فألف هو مديون لباء وألف مديون إلى جيم. خب يقول إذا كان مديون يعني ألف إلى شخصين باء وجيم مثلا، جاء شخص وقال خب أنا الضامن عن هذا الشخص دينه إلى باء، يصح لما يصح؟ يصح. أو يقول أنا الضامن دين ألف الذي هو إلى جيم، فإن شخص قال أنا ضامن لأحدهما صح الدين أو له حق، لا أنا ضامن للدين لألف على باء وعلى جيم، ما في إشكال. لكن لو قال أنا ضامن للدين الذي على ألف لأحدهما باء جيم، ما في تعيين، يكون الضمان ضمانا باطلا. ليش باطل؟ لأنه إما أن يقال بأنهم على خصوص ألف مع باء، ترجيح بلا مرجح، يقول ألف مع له يا جيم، ترجيح بلا مرجح، لكليهما أنا ضمنت لواحد منهما، مو لك خب إذا قلت لاثنين من خلاف الضمان الضامن لي حدهما، فبالتالي بطل الضمان. يقول إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما، واحد يضمن الدينين الذي على ألف فيضمن لباء ويضمن إلى جيم، فيقول لباء أنا ضامن ديني ألف، ثم يذهب إلى جيم يقول أنا ضامن دين ألف، فيضمن ديني ألف الذي لباء ولجيم أو لأحدهما المعين، يعني ألف يضمن الدين الذي لباء فقط أو لجيم فقط، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين. يقول أنا ضامن لأحدهما، يقول أنا ضامن دين ألف لأحدهما خب بالا وجهين يقول لحدهما، خب باطل. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، هنا تعدد في وين المديون لو الدائن؟ تعدد في المديون، شخصان مديونين لواحد. خب كيف؟ كيف شخصان مديون لواحد؟ يعني ألف وباء كلاهم مديون إلى جيم، فألف مديون إلى جيم وباء مديون إلى جيم، فهناك تعدد في المديون والدائن واحد. يقول فضمن عنهما شخص، جاء واحد قال أنا ضامن عن باء وأنا ضامن عن ألف وأنا ضامن عن باء، صح لما صح؟ صح. فالشخص الأجنبي الضامن يضمن دين ألف ويضمن دين باء. خب يقول فإن كان فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح. يقول وإن كان عن أحدهما، خب هاي اثنين مديونين إلى من؟ ألف وباء مديونين إلى جيم، فقال أنا ضامن إلى أحدهما ألف أو باء، يصح الدين أو يصح الضمان أو يصح؟ لا يصح الضمان. وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح. كان مختصر، يعني نستطيع أن نلخص العبارة، يقول هكذا إذا كان مديونا لشخصين أو شخصان مديونين لواحد كذا كذا كذا كذا، أو عندما يخلص المسألة إذا كان مديونين لشخصين وكذا الحال لو كان شخصان مديونين لواحد، نقطة محتاج تكرار المطلب. ترجح بلا مرجح، التعيين اشترط ما يشترط الضمان عقد، واشترط في العقود الوضوح لا الإجمال وعدم التعيين. يقول إذا كان المديون فقيرا، لو فرضنا أن عندك مديون فقير، جاء شخص ضامن وقال قيد، إذا كان المديون فقيرا، المديون فقير، فالبائع يطالب المشتري والمشتري على يدين إلى البائع، لكن هذا المشتري فقير، واضح؟ فقير. جاء شخص وقال أنا ضامن ما على المشتري، لكن ها مولى الله، أنا ضامن ما على المشتري على أن أدفع الضمان من فلوس الخمس، واضح؟ سأؤدي الضمان من مال الخمس، خب سأؤدي الضمان من مال الزكاة، أنا علي زكاة، سأؤدي الضمان من مال الزكاة، والفقير يستحق الزكاة والفقير يستحق الخمس، فأنا ضامن على ما في ذمة المديون الفقير على أن أسدد الضمان للمضمون له من مال الخمس أو من مال الزكاة أو من مال المظالم. خب فحينئذ هل يصح الضمان أو ما يصح الضمان؟ يقول السيد الخوي هذا الضمان باطل، لا يصح الضمان. ليش لا يصح الضمان؟ لأنك إذا تتضمن لابد أن تدفع من كيسك والأموال الخمس، مالك لو مال مستحقين، أموال مستحقين لا مالك، فيصح أن تضمن عن شخص وتدفع المال من أموال المستحقين، ومال الخمس ومال الزكاة ليس هو مالك، إنما هو مال المستحقين. من يملك الخمس؟ أنا المخمس لو أصحاب الخمس، أرباب الخمس أصحاب الخمس هم الذين، فكيف أنت تضمن من مال غيرك وهو أموال من؟ أموال الفقراء وأموال المساكين. لم يصح. نعم ومذمة انتقلت، أنه ذمته، شوف إما هنا الضمان ما له أثر، لابد أن يكون الشيء الذي يتعلق في الذمة ناتج بسبب عقد الضمان. هنا إذا كان عليه خمس وزكاة من قبل عقد الضمان تعلقت به الذمة، خب إذا ما عليه خمس وزكاة سوف يرفع من الخمس والزكاة، فسوف يكون ثبوت الذمة إليه مو ببركة عقد الضمان، ببركة أمر آخر، ونحن نشترط في عقد الضمان أن يكون الذمة مشتغلة بالضامن ببركة عقد الضمان. صح. مصادق أربابها لابد الضامن، وش معنى الضمان؟ نقل ما يكون تنتقل ما في ذمة المضمون عن إلى ذمة ببركة عقد الضمان. هنا أنا ذمتي اشتغلت بالضمان لو بالخمس والزكاة، لا الخمس والزكاة لا ما في ضمان عن ذمتي مشتغلة، فما في ما صدق حقيقة الضمان، واضح؟ قال إذا كان المديون فقيرا، ثانيا هذا ضمان من أموال الآخرين، أنت ما تضمن، وإن سيضمن يرفع من كيسه من ماله، هنا سيضمن سيرفع من مال من؟ من مال الأرباب الخمس. يقول إذا كان المديون فقيرا وبيستحق الخمس، يعني لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة، يعني أقول هكذا أضمن عنك على أن أوفي من الخمس أو الزكاة، ما يصح الضمان. خب أو المظالم، ما معنى مظالم؟ الجرات. ما معنى المظالم؟ ما معنى المظالم؟ إذا سأل كفار يقع على مظالم؟ شوف من يأتينا إن شاء الله يأتيكم باب يأتيكم في الحدود والديات وكذا مظالم العباد مثل ما من أمثلة مظالم العباد هكذا شخص في أيام شبابه خدعه الشيطان يسرق يبوق وما أدري وش وكذا عافس الدين كامل تاب إلى الله فعليه قطع ضرب شخص عليه أرش جناية عليه دية عليه مثلا سرق أموال فهنا عليه مظالم كثيرة للعباد هذه المظالم لها أحكام شرعية يقدر القدر المتيقن أقل قدر محتمل يعطى للحاكم الشرعي الحاكم الشرعي يصرف فيه مصارفه زي بلي. يقول ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها بيوش مشغولة بالخمس أو الزكاة يعني وقت الضمان كانت ذمتي فعلا مشغولة أو لا أو وقت الضمان ذمتي مو مشغولة سوف تنشغل بعد ذلك بلا فرق في عدم الصحة أيوه هني في مسألة لا لا لا هني المسألة لا أنا أضمن أنت تقول أنت تقول على أنا أدفع الخمس عليك خمس طلبت أن تصور عليك خمس تقول ما تصور عليك خمس في كلا الحالتين سواء كان الآن وقت الضمان عليك خمس فعلا أو أنه وقت الضمان ليس عليك خمس لكن إذا حل الخمس سوف تدفع الدين سوف تدفع الضمان في كلا الحالتين الضمان ضمان باطل لا فرق أنه في وقت الضمان ذمتك مشغولة بالخمس والزكاة أو المظالم أو ليست مشغولة يقول ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها بوجه بالخمس والزكاة والمظالم فعلا أم غير مشغولة خب تعتوهم قد يقال بأنه إذا أنت ذمتك مشغولة فعلا فحينئذ نقول الضمان باطل ليش يعني أنت ذمتك مشغولة قبل الضمان أما هو لا أما إذا أنت الآن وقت الضمان ذمتك مشغولة خب لك حق أنك أنت ماذا تقول أنا أن أدفع الخمس فذمتك وقت الضمان مشغولة فقد يقال يشترط يكفي أن يكون في وقت الضمان الذمة مشغولة في وقت الضمان الذمة غير مشغولة في وقت الضمان قد يقال يكفي في صحة الضمان أن لا تكون الذمة مشغولة في وقت الضمان فإذا لم يجل عليه خمس أو زكاة أو مظالم ذمته مفارغة فصح الضمان يقول لا يقول الضمان باطل في كلا الطرفين للدليل الذي ذكرناه بل خب دفعنا بل للدليل الآخر الذي ذكرناه باطل خب مسألة 865 يقول إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة هي مسألة أخرى الآن لا الآن هي مسألة مختلفة هنا نفترض بأن المليون عليه خمس مو فقير عليه خمس المليون عليه زكاة مليون لمن؟ مليون إلى الحاكم الشرعي الذي هو وكيل عن أصحاب الخمس فالحاكم الشرعي يطالب الشخص بخمس الحاكم الشرعي يطالب الشخص بماذا؟ بزكاة عندما ذهب هذا إلى الحاكم الشرعي قالوا أنا الآن أخرني أنا الآن ما عندي أموال كافية أو أموالي اعتذر عليه باعتذارات أن عليه خمس فالحاكم الشرعي قال أنا ما أضمن لا لا لا لا أقول أنه أنت مؤخر تدفع تدفع تدفع متأخرا إلا بتأتي بضامن جاء شخص وقال قال الحاكم الشرعي أنا ضامن عن هذا الشخص عليه خمس عليه زكاة أنا ضامن عنه فإذا لم يضامن عنه ينتقل الخمس والزكاة الذي كان في ذمة المضمون عنه إلى رقبة الضامن فهل يصح للشخص أن يضمن ما على ذمة المضمون عنه إذا كان عليه خمس أو زكاة الحاكم الشرعي أو ما يصح يقول بل حسب القاضي يصح لأن هذا دين الخمس والزكاة دين من هو أربابه من يملك الجهة أصحاب الذين يستحقون الخمس فيستطيع أن يأتي شخص يضمن ما على ذمة المليون صح لأن يقول هناك أركب مليون هناك مليون في المقام وهو الذي عليه الخمس وهناك دائن ما هو الدائن أصحاب الخمس أنا الضامن فأنقل ما في ذمته إلى ذمتي ولا إشكال في ذلك ما في إشكال بل أنت الحاكم الشرعي هو الوكيل بل خب هو حسب القاعدة أن المضمون عنه يرفع المضمون الضامن يرفع من كيسه ثم يرجع إلى المضمون عنه حسب القاعدة لا هي مسألة فارق للسابقة غير هناك المليون فقير الضامن عليه خمس، يعني لا الضامن ما عليه خمس، الضامن سيضمن من عليه الخمس. فرق دقق. يقول إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، هم يقول المسألة السابقة أصلا المدين ما عليه خمس ولا زكاة، فقير من أعطيه خمس ما عليه خمس، خب صح أن يضمن عنه شخص لمن يضمن، للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، فتنتقل في بركة الضمان، ينتقل الخمس والزكاة من ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن، فهو يدفع الخمس والزكاة، وبعد ذلك المضمون الضامن إذا دفع الخمس والزكاة يرجع إلى المضمون، إلى المضمون عن حسب القواعد. يقول إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان. سيأتينا إن شاء الله إنه إذا قرب إلى حل في الإنسان مرض وتوقع وصار مثلا مرض الموت يتوقع بعد هذا المرض أن يموت، زين مرض الموت يتوقع بعد هذا المرض، عادة الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة ومرض يحتمل أن احتمال كبير أن هذا المرض سوف يؤدي إلى الموت، يترقب موته، واضح؟ أمر فمان إنسان جدته حادث كبير قوي، فاحتمال كبير أنه يمر الآن مريض، احتمال أن يموت، يسمى مرض الموت. سيأتينا أنه هذا الشخص الذي مبتلى بمرض الموت قريب موته له أحكام شرعية خاصة. مثلا هناك خلاف، بعض الفقهاء يقول لا يصح تصرفاته في أمواله، فلو المصاب بمرض الموت قال أعطوا أموالي إلى ولدي، قالوا مثلا لا تصح، لا تصح مثلا وإيش، لا يصح وصيته، لا تصح مثلا لو سوى عملية بيع وإيجار ومثلا تفصيلات تأتي في شمن منجزات المريض، بحث منجزات المريض يأتي. خب يقول السيد الخوي في مثالنا في مقامنا، لو قام من فيه مرض الموت وضمن عن شخص قريب يموت فقال أنا الضامن عن جاري، وجاره عليه مليون، فقال أنا الضامن عن جاري، هل ضمانه صحيح أو ضمانه غير نافذ؟ يقول السيد الخوي لا دليل على بطلان ضمانه، فضمان من كان في مرض الموت صحيح. خب إذا مات، إذا مات فحينئذ يخرج الأموال، زين خب إلى كيف المطلب؟ هو كان مريض مريض بمرض الموت، ببركة الضمان صار وإيش؟ صار مطالب إلى المضمون له، عدل ببركة عقد الضمان صار مدين لمن؟ إلى المضمون له. إذا مات المدين حل الدين، إذا مات المدين حل الدين، فإذا مات جاز للمضمون له أن يأتي للورثة ويقول اعطوني الدين الذي على الضامن، واضح؟ فحينئذ يصح أن يرجع إلى الورثة. قال إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال للمضمون له، تكون المضمون على المضمون له، ويخرج المال للمضمون من أصل التركة، شريدكم يخرج المال المضمون او يخرج المال للمضمون، بل نفس الشيء عندي عبارة غير. خب المال المضمون يخرج من وين؟ من اصل التركة، يعطى للمضمون له مباشرة حتى وان كان الضمان لأجل، لان بموت المدين حل الاجل، سواء اكان الضمان باذن المضمون عنه ام لا. خب واضح، لكن وش الاثر المترتبة اذا كان بدون اذن المضمون عنه؟ ما يصح لورثة المضمون الضامن أن يرجعون للمضمون عنه، لأنه أخذنا مسألة بأنه لو جاء شخص وضمن عنه ولم يعلم المضمون عنه لا يصح للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه. ففي مثالنا إذا كان الضمان بغير إذن المضمون عنه لا يصح لورثة الضامن أن يطالبون المضمون عنه، إذا كان بإذن لا يصح. نعم لا صحيح تقول يصح. يقول مسألة 867، هذه المسألة مبنية على مقدمة سيأتينا إن شاء الله إذا أحيانا الله في بحث النفقة، في بحث النكاح، في نفقة الزوجة أو في كتاب النفقة، يسمى بحث النفقة وهو من أهم المباحث في كتاب النكاح. خب سيأتينا إن شاء الله إذا أحيانا الله بأنه الزوج يجب عليه النفقة على زوجته، صحيح واضح، ويجب عليه أن ينفق على أقاربه الفقراء الذين لا يستطيعون أن أولاده وكذا يستطيعون تعيشون. ستأتينا إن شاء الله مسألة هناك مبنية على القاعدة إنه نفقة الزوجة مضمونة بخلاف نفقة الأقارب غير مضمونة. كيف؟ لو شخص متزوج على مرأة عليه خطابين، خطاب تكليفي وهو وجوب النفقة، خطاب وضعي أيضا أنه إذا لم تنفق يعتبر النفقة دين في رقبتك. فلو شخص تزوج امرأة، الزوجة تستطيع حتى إن كانت غنية الزوجة تستطيع أن تطالبه بالنفقة، فإذا خالف ولم ينفق على الزوجة نقول خالفت حكم تكليفي وهو وجوب النفقة على الزوجة وإن كانت غنية، وللزوجة أن تحسب كل يوم نفقتها الماضية وتطالبك ويعتبر هذا النفقة الماضية دين في رقبة الزوج، فالنفقة مضمونة على من؟ على الزوج. بخلاف نفقة الأقارب فإنه الرجل المعين يجب عليه أن ينفق على أولاده حكم تكليفي، لو خالف ما لحق الأولاد أن يحسبون النفقة ويعتبر النفقة دين في رقبة من؟ في رقبة المعين، في رقبة الأب. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين الزوجة والأولاد أن الزوجة تكون نفقاتها مضمونة تعتبر دين، فكل يوم ما ينفق الزوج على زوجته تستطيع الزوجة أن تطالبه بالدين، تحسب اليوم الأول 5 دينار، اليوم الثاني 6، عقب شهر تعطيه 6، أنت مطالب بنفقة 500 دينار، 100 دينار، ويكون دين عليك تطالب به. واضح؟ أما الأقارب لا، لو أنت حرفت عن الأقارب ولا نفقت عليهم حبستهم تحصل إثم، بس الأقارب ما لهم حق الأولاد أن يقول لأبوك تعال إحنا الزوجة ما أحسن مننا، إحنا بعد نطالب بمبالغ. لا، ما طالب بمبالغ. واضح؟ خب يترتب على ذلك مبحث الضمان، هل يصح شخص أن يضمن ما على الزوج من نفقاته الماضية على الزوجة أو لا؟ قل يصح. كيف؟ لو فرضنا أن الزوج والزوجة رفع أمرهم للحاكم الشرعي والزوجة تطالب الزوج ب100 دينار بسبب النفقات الماضية، فصح أن يقال بأن الزوجة دائن والزوج مدين. يأتي شخص يقول أنا ضامن ما على ذمة الزوج، يصح ما يصح؟ يصح الضمان. الزوجة بعد تعنترت أكثر زين ونشرت عضلاتها، قالت ها أنا بعد أخاف على هذا، أخاف على زوجي أن ما ينفق علي السنة القادمة في الأيام القاتية، فأنت أضمن أيضا عني السنوات القادمة والأيام القادمة، فهل يصح للشخص أن يضمن ما يجب على الزوج أن يدفعه إلى الزوجة في الأيام القادمة أو ما يصح؟ لا يصح. لا يصح. ليش؟ لأن الضمان حقيقته أن يكون هناك شيء متعلق في ذمة المدين وأنا أنقله إلى ذمتي، والنفقة مالت بكرة أنا متعلقة بقدم ومتعلقة غير متعلقة في رقبتي، فكيف تأتي أنت وتقول أنا أضمن ما على الزوج الذي سيدفعه غدا وبعد شهر؟ طب ليس هناك شيء على الزوج أصلا، فيكون فيه إشكال. سيد الأخوة يقول كاحتياط وجوبي ببطلان. أما على الأقارب، لو الولد رفع أمرا للحاكم الشرعي طالب على أبيه وقال ولدي، وقال والدي لا ينفق عليه، فهل تضمن أو ما تضمن النفقة؟ لا تضمن النفقة. ليش؟ لأن النفقة الأقارب غير مضمونة، لا تعتبر دين، خالف حكم تكليفي فقط. واضح المسألة؟ فخالف حكم تكليفي والولد بعد مدة ما يصح له ويقول أن هذا دين، لا يثبت دين على ذمة المعيل بسبب نفقة الأقارب، يحصل عصيان يرتكب محرم فقط. فقال من يجب عليه إعالته؟ أولاده وبناته زين وأمه، وبشروط ها في بحث النكاح يأتي بحث نفقة النكاح راجع موجود توصي. يقول يصح أن يضمن شخص للمرأة، المرأة يعتبر ويش دائن، الزوج هو المدين هو المضمون عنه الزوج، يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، فكلمة مبنية على مطلب سابق، لو المقدمة اتضحت ما يتضح المطلب أصلا. خب، وأما ضمانه للنفقاتها الآتية ففي صحته إشكال، احتاط وجوبي عدم الصحة، شوف ما بين العلل. يقول وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال، عبارة مجملة، مسألة مجملة. خب، يقول يصح ضمان الأعيان الخارج، مسألة سهلة. خب، الذي تقدم احنا كلنا نضمن وش ديون، ما عليه ما على 100 دينار في ذمته، لا، فأنت نضمن أعيان نفس العين نضمنها. كيف؟ جاء الشيخ حسن وقال أعرني الكتاب، أعرني الكتاب. خفت على كتابي، كتابي في حواشي. وأكثر شيء على الإنسان أن يبيع كتابه الذي تعب في دراسته في حواشي، ما يقدر يبيعه، صحيح؟ خب، جاء شيخ حسن وقال أعرني الكتاب، فخفت على كتابي من ماذا؟ من التلف، أنه لا يرجع الكتاب، لعله يشتبه ويقول أنت ما أعطتني كتاب، أصلا هذا كتاب كتابي والحواشي حواشي مالي. خب، ففي هذه الحالة أنا الآن المعير، أعطي الشيخ حسن الكتاب، أقول له لا أعطيك الكتاب إلا أن تأتيني بضامن يضمن لي أرجع نفس الكتاب، فهنا ضمان على العين، هناك ضمان على أموال في الدم في الذمة، هنا لا، أنا لا أعطيك الكتاب زين إلا أن تضمن لي بأنه سيرجع الكتاب بعد آخر. فالضامن هنا ماذا يضمن؟ فالضامن يضمن حينئذ العين الخارجية. مثال آخر في الإجارة، المستأجر يؤجر على شخص الدار، ولكن يقول له أنا لا أؤجرك الدار إلا أن تأتيني بضمان أنك ترجع الدار، فحينئذ يكون ضمان على الأعيان الخارجية. وفي هذه الحالة إذا انتهت وقت الإجارة، انتهت المدة المحددة وكذا، يجب على الضامن أن يرجع العين المضمونة. خب، إذا تلفت العين المضمونة، إذا تلفت العين التي وقع عليها الضمان، خب إذا كانت مثلية فيرجع المثلية، إذا كانت قيمة يرجع القيمة. واضح المسألة؟ لكن في إشكال هنا يأتي، في العبارة يأتي إشكال، يقول يصح ضمان الأعيان الخارجية. ضربنا كم مثال؟ مثال الاستعارة ومثال الإجارة، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا. ما معنى الضمان على العين؟ يقول بأن معنى شوف معنى الضمان على العين هو التعهد، بمعنى التعهد، يعني يتعهد الضامن أن يرجع العين، يتعهد الضامن أن يرجع العين، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا. وأثر ذلك الضمان وجوب ردها، رد ماذا؟ العين الخارجية مع بقاء العين المضمونة، ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. خب، ومن هذا القبيل، التفت العبارة، يقول ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى. خب، يقول من أمثلة ضمان الأعيان الخارجية التي بمعنى التعهد، ما هو؟ أنه التفت المطلب، عندك بائع ومشتري، صحيح؟ البائع عنده بضاعة أراد أن يبيعها على المشتري، المشتري عنده ريبة، خاف بأن هل هذه البضاعة أصلا يملكها البائع أو لا يملكها البائع، فقال المشتري للبائع أنا أشتري منك العين، التفت المطلب، بشرط أن تضمن لي شخص إذا ظهرت البضاعة، إذا ظهر المثمن هو المالك، المالك له غير أنت، المالك له شخص آخر، ترجع لي نفسه ثمني. أنا أخذت البضاعة زين 100 كتاب المسالك، أعطيت الثمن واش 100 كيلو من الأرز، واضح 100 كيلو من الأرز، فكان خفت بأن كتاب المسالك هذا مو للبائع، وقعت في ريبة، فأقول البائع أعطيني ضامن بأنه إذا ظهر بأن المبيع وهو كتاب المسالك مالك شخص آخر ترجع لي نفس الثمن، ترجع لي ثمن ومئة كيلو من الحنطة. يصح ما يصح؟ يقول بلي هذا صحيح، وهو يكون تعهد. فإذا بعد ذلك ظهر واقعا بأن هذا المبيع ليس ملكا للبائع، وجب على الضامن أن يرجع الثمن إلى المشتري. لكن هنا مشكلة، هنا في تعليق في المقام، هناك تعليق. كيف تعليق؟ ما هو حقيقة هذا الضمان؟ نقول هكذا، الضامن يقول أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر المبيع المالك له غير البائع، أنا أضمن إذا، هل مو تعليق؟ واضح؟ أنا التفت المطلب، الضامن يقول أنا أضمن لك، يقول المشتري أنا أضمن لك الثمن إذا فرض، إذا ظهر بعد ذلك أن المبيع ليس ملكا لمن؟ للبائع. خب، حينئذ هذا تعليق ومتعليق، ضمان تعليق، والضمان التعليق ضمان باطل، فكيف صح؟ فكيف صح حينئذ الضمان. يقول السيد الخوئي التفت، يقول السيد الخوئي هنا قلنا لكم أن هذا الضمان تعهد، وحقيقته هنا الشرط يرجع إلى التعهد بالوفاء، لا أن القيد يرجع إلى الضمان. واضح؟ هنا صورتان ولفظان، القيد يرجع إلى الضمان، إلا أنه ضامن فعلا كما قال ضامن فعلا. نعم غاية ما فعلا بأن الوفاء بالثمن، الوفاء بالضمان يكون معلق، فأنا ضامن فعلا على أنه إذا ظهر المبيع مالكه غير من؟ مالكه غير البائع، أنا وفي لك. فالقيد إلى الوفاء وإن كان بالصورة إلى الضمان، فهينئذ التعليق لا يضر، لأن في النهاية هناك ضمان فعلي، أنا أضمن لك العين فعلا، أضمن لك العين غاية، أنا أوفي لك الثمن إذا ظهر. فهذا القيد يرجع إلى ويش؟ يرجع إلى الوفاء. ولهذا يقول هذا يسمونه ضمان. اللي بيراجع المطلب أكثر، السيد السستاني هناك في مقدمة بحث الضمان يفرق بين ضمانين، يسمونه ضمان تعهد وكذا، ضمان بخلف التفاصيل موجود. يقول لا، الضمان منجز، القيد للوفاء، وقد مسألة سابقا بأن القيد رجع للوفاء لا إشكال بأنه لا يشترط التنجيز في الوفاء. قال ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن، يقول أنا ضامن عن البائع أنه إذا فرض أن الثمن، أنا ضامن لمن؟ للبائع، أن أرجع الثمن. التفت، ضامن لمن؟ للبائع للمشتري. أنا أضمن على البائع، إذا ظهر بأن المبيع المالك له غير البائع، أنا أرجع لك الثمن. يقول ضمان شخص عهدة الثمن لمن؟ للمشتري، يعني يرجح للمشتري، يعني يضمن ثمن المشتري. إذا قيد، هذا تعليق، إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، غير من؟ غير البائع، أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى، شيء ظهر غير، لا فرضنا بعدك انه اصلا البائع، اكتشفنا بانه مو مال، او انه لا، افترضنا انه حينئذ البيع باطل. شلون البيع باطل؟ احد الشروط في شروط البيع قد فسدت، قد بطلت، وافترضنا بعد ذلك اكتشفنا بان هذا الشخص ايش؟ غير عاقل، مجنون. اكتشفنا بان هذا صغير لحين ما بلغ، فمعاملته معاملة، اكتشفنا انه محجور عليه، فحينئذ يكون معاملته فاسدة. واضح؟ اخر مرة، اخر صورة، هكذا يأتي الضامن يقول للمشتري أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر بطلان البيع. عبارة سهلة. والضابط أن الضمان في الأعيان بمعنى التعهد. وش التعهد؟ يعني أتعهد بأن أرجع الشيء خارجي. هل في شيء في الذمة؟ هل هناك ثبوت في الذمة أو لا؟ في الضمان ما في شيء ثبوت في الذمة، غاية ما في الأمن يجب عليك أن ترجع العين. واضح؟ لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان. من بيفصل أكثر؟ راجل السيد السستاني. يقول مسألة 869، في صحة الضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترات من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحق الغير إشكاله. خب المشتري الآن تمال أكثر. خب المشتري قال هكذا، أنا أشتري أرض من البائع لأنه قال للبائع تضمن لي، أتيني بشخص ضامن أنه أي بناء أحدثه في الأرض، أي غرس أحدثه في الأرض، ثم بعد ذلك تبين أن الأرض ليست لك، مفروض أنا أشيل غرسي، عدل؟ مفروض أنا أهدم بنائي، أنت تضمن البناء وتضمن الغرس الذي أنا سأغرسه في ماذا؟ في الأرض. هنا مو ضمان على الأرض، ضمان على الغرس وعلى البناء الذي سيحصل في الأرض. واضح مطلب؟ إذن البائع يبيع الأرض على المشتري، لكن المشتري يخاف بأن الأرض ليس ملكا للبائع، لكن ما جعل ضمان على الأرض. لو جعل ضمان على الأرض تدخل المسألة السابقة. خبري المشتري له حق يقول إذا ظهرت الأرض ليست ملكا لك أتيني بضمان يرجع لي الثمن، هذا ماكو إشكال. هنا لا، هنا أراد أن يضمن إذا أنا أحدث حدث في ويش، إذا سويت بناء في الأرض، إذا غرست غرس في الأرض وظهر بعد ذلك أنك غير مالك الأرض، سوف نضطر إلى نزع البناء، نزع الغرس، فأنت تضمن. يقول الضمان ما وصل لها الدرجة من الضمان، هذا الضمان ضمان احتياط وجوبي بالبطلان. واضح؟ لأن أدلة الضمان منصرف عن مثل هذه القضايا. يقول في صحة الضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشترات من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة، أي مستحقة الأرض للغير، إشكال تتوجب بعدم الصحة. إذا قال شخص لآخر إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، فين قال في السفينة؟ قال له زين، قال له إلقي المتاع في البحر وأنا الضامن، واضح؟ أرمي فلوسك في الماء وأنا ضامن. زين مقصده لي، لا التفت انا اطلب. اذا قال الشخص الى شخص ارمي متاعك من على السفينة الى في البحر وانا الضامن، تارة يكون لعدم غرض عقلائي، فهما ما في ضمان، ما في غرض، انت اتلفت مالك بنفسك وانت اللي اتلفت مالك، ودخول انا افلتها وبعدين اقول له ارفع الضمان، هيقول واحد سفيه. لا، هنا في مسألة انه لغرض عقلائي، يعني السفينة خايفين عليها انها تغرق، السفينة خايفين عليها من الغرق، واضح؟ فقلت له انا انت ارمي متاعك انا بضمن اليك لغرض عقلائي، فيكون حين دنبلي انت تكون ضامن، انت تكون ضامن وقل اشكال. كذلك مثلا لو شخص قال لشخص، انا قلت للشيخ حسن، شيخ حسن قلت له اعطي الشيخ جعفر دينار وانا الضامن، حينئذ أيضا لا، ليس هناك إشكال، تقدم علينا مسائل إذا لم يقصد المجانية. ما اسمع؟ بلا، إذا كان أنت أرمي أموالك في البحر غرض غير عقلائي، لكن إيه؟ وين؟ على حسب الظاهر الحال، أنا قصد المجانية ظاهر الحال. إيه ما يصح؟ لا. يقول إذا قال شخص لآخر ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه ضمنه، سواء كان لخوف غرق سفينة أو لمصلحة، شوف مصلحة، مصلحة أخرى من خفتها أو نحوها، أو نحوها من المصالح، أو نحوها من المصالح، لا أنه ما في مصلحة. وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير، أو أمره بعمل آخر بعمل لآخر أو لنفسه، شوف أمور عقلائية، ما يقول احرق مالك بعطيك دينار، أو تحرق أموالك وأنا الضامن، خالق أمور غير عقلائي، فإنه يضمن إذا لم يقصر المأمور المجانية، إذا لم يقصر المأمور لو الآمار، كيف إذا لم يقصر المأمور المجانية؟ شوف تارة المأمور، التفت تارة المأمور، خو أنا قلت للشيخ حسن ادفع دينار، لكن الشيخ حسن المأمور دفع بقسط مجاني، فحيث أنا غير ضامن، خو ماكو معنى الأمر يخسر المجانية، خلاف الظاهر. خب مسألة 871، يقول إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كيف؟ وش معنى العبارة؟ باع ومشتري، البائع دائن والمشتري مدين، البائع يقول المشتري ادفع لي ادفع المبلغ مولانا العزيز ادفع المبلغ، اقول لا انا اصلا ما علي شيء، انا اصلا ضامن، هناك ضامن عني، هناك ضمان اصلا لهذه المعاملة، هناك ضمان، هناك روح انت طالب من طالب الضامن، فانا المدين ادعيت ان هناك ضمان، البائع اصلا ما في ضمان، ادفع انت المبلغ، واضح؟ فادعى احدهما الضمان، من اللي ادعى الضمان عادة؟ مدين لكي يهرب ما يدفع شيء، يقول له رحت طالب من؟ الضامن، الدائن يقول انا طالبك انت ما في ضمان في المعاملة انا اطالبك، فحينئذ يقدم قول من؟ خب ناخذها كامل هالمرحلة، الحالة الاولى في هذه الحالة واضح بانه يقدم قول الدائن، الاصل عدم الضمان الا ان يأتي دليل على الاصل عدم الضمان، الضمان يحتاج الى دليل، وكما إذا ادعى بل يحق بينها، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم الضمان. هناك بعد تعميق أكثر، إذا بنعمق نقدر نعمق بصورة أكثر، هكذا نقول بأنه التفت المديون، ماذا قال المديون؟ قال لا يوجد، المديون قال في ضمان، الدائن بحث الأقوال سيأتي إن شاء الله تدقيقات في بحث الدعاوى، المديون قال لا يوجد، يوجد ضمان، الدائن قال ماذا؟ لا يوجد في ضمان، لا يوجد ضامن. خب التفت، المديون عندما يقول لا ضمان اقر على نفسه ان هناك دين، ما اقر على نفسه ان هناك دين، اقر دين، النزاع انه في ضمان او ما في ضمان، فعندما عندما المدين يقول يوجد هناك ضامن، يعني أقر على نفسه بأن عليه دين ثبت في رتبة في زمن ما، غايته يدعي بأن انتقلت من ذمته إلى ذمته آخر. خب أنت أقررت على نفسك بالمدلول الالتزام بأنك أنت مليون وأنت عليك ذمة، شككنا حينئذ هل إن ذمتك انتقلت، هل إن ذمتك انتقلت إلى شخص آخر ببركة الضمان أو لا، نستصحب بقائل بقائل الذمة. نعم معتبر المدالي الالتزامية يأتي في بحث الأقرار، أكثر الفقهاء يصححونها، ما يشترط الصيغة في الإقرار، يكفي أنه هالعبارة أنا دائم نأخذ من الالتزام للكلام. خب وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له، كيف المديون يقول أصلا هناك ضمان في المسألة، في اتفاق بالضمان، كلاهما يتفق أنه في ضمان، غايته الدائن يقول ضمن لك نص المبلغ، المديون يقول لا ضمن لي تمام المبلغ. الأصل هو عدم الضمان إلا فيما ثبت فيه الضمان، والقدر المتيقن من الضمان كان نص المبلغ، غيره يحتاج إلى دليل. من هو المنكر يصير؟ اللي يدعي الأكثر هو مدعي، أنا أنكر الزيادة، فيكون القول قول الدان الناكر للزيادة. فيقول وهكذا إذا ادعى ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعض، يعني أنكر المضمون زي يقول لا صحيح في ضمان لكن الضمان ضمن نص المبلغ، فأنا أنكر الزيادة تدعي الزيادة، فيقدم قول المنكر وهو من؟ وهو الدائن منكر الزيادة. آخر مسألة نأخذها، الساعة كم؟ يقول إذا ادعى الدائن على أحد الضمان، يمشي في السوق ويقول أنت الضامن، ادعى أن هذا ضامن، خب صدق قوله شيء، خب فتدعي دعوة، فيقدم قول منه، لو قدمنا قول المدعي مشكلة، يعني لو قدمنا قول لو أنا حين مشيت قلت شيخ حسن أنت ضامن، أنت ضامن عن فلان، لو قدمنا قول بعد مشكلة يصير الدنيا مشكلة، يعني الدنيا يصير فيها هرج ومرج. يقول إذا ادعى الدائن على أحد الضمان، الدان يقول أنا أقول للشيخ حسن أنت ضامن الدين اللي على شيخ جعفر، خب يقول فأنكره فالقول قول المنكر واضح، وإذا اعترف بالضمان يقول لا أنا قلت للشيخ حسن أنت ضامن، يقول بلي صحيح أنا ضامن، اعترف بالضمان. وإذا اعترف بالضمان، اعترف الآخر بالضمان واختلف في مقداره، اختلف مقدار الضامن، يقول مقدار 50 دينار، المدعي له المضمون له يقول لا 150 دينار، أو في اشتراط التعجيل أنا مضمون له يقول الدين الضمان حال، لكن يقول لا الضمان مؤجل، يعني أنا اشتراط التعجيل يقول لا أنا ادعي التعجيل، أنا أقول التعجيل، لكن يقول لا أصلا هو مؤجل عقب شهر. خب إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن، فالقول قول الضامن. ليش قول الضامن؟ لأنه هو المنكر، خب لأنه هو منكر الزيادة، واضح؟ لأنه من يدعي الزيادة في المقدار؟ المضمون له، أنا أدعي الأقل، فمن هو منكر الزيادة؟ الضامن هو منكر للزيادة. خب في ها؟ لا مو خلاف الضار، أنت تدعي التعجيل لأن الدين مؤجل، ظاهر الحال الدين مؤجل، أن يكون الضمان نفس الدين مو مؤجل، ولهذا قال الدين إذا كان الدين مؤجلا ظاهر الحال بأنه الدين مؤجل، يعني الضمان نفس الدين كلاهما مو مؤجلان. وإذا اختلف في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، لا الدين حال، الضامن يقول احنا اشترطنا التأجيل وإن كان الدين حالا، واضح؟ المضمون له يقول لا ما اشترطنا الدين حال، إذن الضمان حال، هذا الحال يقدم قول من هنا؟ واضح يقدم قول المضمون له، لأن الظاهر إذا كان الدين حال أن يكون الضمان حال، فالضامن يدعي شيء خلاف الظاهر، فيكون من هو المنكر؟ فمن هو يدعي؟ الضامن يدعي شيء خلاف الظاهر. أو في وفائه للدين، كيف وفائه للدين؟ المضمون له يقول أنت ما وفيت الدين، الضامن يقول أنا وفيت الدين، الأصل عدمه، الأصل عدمه، يقدم قول من؟ المضمون له. كيف العبارة؟ يقول وإذا اختلفا، من اختلفا؟ الدائن والمضمون له والمضمون والضامن في خلاص في اشتراط التعجيل. بلي وإذا اختلف في اشتراط التعجيل مع كون الدين حالا وإيش كذا أو في وفائه للدين أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له بلي والمضمون له يطالبك بالمبلغ. أنت تقول بأني وفيت الدين الأصل عدم الوفاء الوصل أنت قلت أبرئ ذمتي الأصل عدم الإبراء دائما استصحاب ثبوت الدين في ذمتك فيقدم قول المضمون قول المضمون له واضحة مسألة فما المفرغ سبيني أتي عليها الكلام صلى الله عليه وسلم.